بعدك يا غالي أضناني الألم في بعدك يا غالي أضناني الألم وعشت مع الليالي لا حب لا نغم وعشت مع الليالي لا حب لا نغم عشت مع الليالي الليالي عشت مع الليالي الليالي لا حب لا نغم وين يا نور عيوني حبيب عيوني وين وين يا نور عيوني حبيب عيوني وين وين يا نور عيوني كم طولنا كم كم يا لمسات حنانك خلاص تمينا دور أيام مرة خالية من طعم السرور من لمسات حنانك خلاص تمينا دور أيام مرة خالية من طعم السرور كل ما غنى شادي غنى شادي كل ما غنى شادي غنى شادي ذوبني الشعور أقول يا ريت حبيبي أريت حبيبي يا يا يا ريت حبيبي أريت حبيبي يا يا يا ريت حبيبي لو في الطيف يدور يا ونصيب لو كان التمني التمني لو كان التمني التمني بينفع كل حبيب ما كان السعادة السعادة ما كان السعادة السعادة بقت قسمه ونصيب ولا قلوبنا الحياة مع الأيام تشيب ولا قلوبنا الحياة مع الأيام تشيب ولا عاش قلبي تايه قلبي تايه قلبي تايه قلبي تايه قلبي تايه في حبك غريب يا لا تسأل مشاعرك ليه عيني بكن لا تسأل مشاعرك ليه عيني بكن بكن لا لا لا لا تسأل مشاعرك ليه عيني بكن يوم ودعني حسنك ولازمني الشجن يوم ودعني حسنك ولازمني الشجن باكر يا حبيبي يا حبيبي باكر يا حبيبي يا حبيبي علمك الزمن ليه دنيا المحبة دنيا المحبة ليه دنيا المحبة دنيا المحبة ليه دنيا المحبة للأحباب وطن للأحباب وطن للعشاب وطن للعشاب وطن للحبان وطن